الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يجعل ما نقول ونتعلم حجة لنا لا علينا. نواصل في باب الرهن بإذن الله. باب الرهن هو لغة الثبوت والدوام. يقال ماء الراهن أي راكد، ونعمة الراهنة أي دائمة، وشرعا توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها، وهو جائز بالإجماع. قال المؤلف رحمه الله: هو لغة الثبوت والدوام. ذكر المؤلف رحمه الله أولا تعريف الرهن في اللغة، قال: ونعمة الراهنة أي دائمة. وقيل الرهن لغة هو الحبس، لقوله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، أي محبوسة، وهو قريب من الأول، لأن المحبوس ثابت في مكانه لا يزايله. يعني معنى الحبس في اللغة قد يلازم معنى الثبوت. قال: وشرعا توثقة دين. قوله دين، يستثنى من هذا الدين من يعرف؟ هناك دين لا يصح أخذ الرهن عليه، مر معنى السلم. يستثنى من هذا دين السلم ودين الكتابة. قال: توثقة دين، ولو كان هذا دينا في المآل كالعين المضمونة كما سيأتينا. قال: بعين. الرهن توثقة دين بعين، وعليه لا يصح أن يوثق الدين بدين. إذن قوله بعين قيد يخرج الدين، وقيد يخرج أيضا من يعرف؟ المنفعة. المنفعة. إذن بعين لا بدين ولا بمنفعة. قال: بعين يمكن استيفاؤه، يعني يمكن استيفاء الدين كله من هذه العين. قال: منها، يعني من هذه العين، إن كانت هذه العين من جنس الدين فيمكن استيفاء الدين من جنس العين. قال: أو من ثمنها، يعني إن لم تكن العين من جنس الدين. الرهن قد يطلق على فعل التوثقة، قد يطلق على الفعل، وكثيرا ما يطلق الرهن ويراد به المرهون، يعني العين المرهونة، من باب إطلاق المصدر على اسم المفعول. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حكم الرهن، قال: وهو جائز بالإجماع. الرهن جائز بالكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وفي السنة من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعه، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن. الحديث. وأجمع المسلمون على جواز الرهن في الجملة. يرد سؤال: هل الرهن خاص بالسفر أو يشمل الحضر كذلك؟ يشمل الحضر كذلك. فإن قيل: لماذا ذكر السفر في الآية؟ لقوله تعالى: وإن كنتم على سفر. فقيد حكم الرهن في الآية بالسفر. فالجواب من يعرف؟ خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب، بدليل قوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا. فذكر أيضا انعدام الكاتب، وليس انعدام الكاتب شرطا لصحة الرهن. إذن خرج مخرج الغالب لكون الكاتب يعدم في السفر غالبا، ولا يصح بدون إيجاب وقبول أو ما يدل عليهما، ويعتبر معرفة قدره وجنسه وصفته، وكون راهن جائز التصرف. قالوا: يصح بدون إيجاب وقبول، يعني اللفظ الصادر من الراهن واللفظ الصادر من المرتهن، كرهنتك وقبلت أو ارتهنت. الذي يقول رهنتك من؟ الراهن. والذي يقول قبلت أو ارتهنت؟ المرتهن. وتصح أيضا المعاطاة، وتصح أيضا المعاطاة، لذا قال: أو ما يدل عليهما. إذن عندنا في عقد الرهن عندنا راهن ومرتهن. من الراهن ومن المرتهن؟ عندنا أبو علي دائن أو مدين؟ مدين. والدائن أبو خالد، يعني لأبي خالد 100,000 ريال على أبي علي، دينا على أبي علي. فيقول أبو خالد لأبي علي: أريد أن توثق هذا الدين برهن، أعطني سيارتك رهنا. فهنا يعطي أبو علي السيارة لأبي خالد رهنا، فمن الراهن؟ أبو علي. والمرتهن؟ أبو خالد. إذن الراهن هو المدين، والمرتهن هو الدائن يعني الذي له الدين. فلابد من تصور الرهن والمرتين لأنها ستأتي معنا في عدد من المسائل. قال ويعتبر معرفة قدره وجنسه وصفته. يشرع المؤلف رحمه الله في بيان شروط صحة الرهن، سيذكر المؤلف رحمه الله ستة شروط. هذا هو الشرط الأول، لابد من معرفة القدر والجنس والصفة. لماذا؟ لأن الرهن عقد على مال، فاشترط أن يعلم بها أن يعلم هذا المال كباقي العقود. يعني الدين 100,000 في المثال السابق، ولابد أن نعرف الرهن الذي سيبذله أبو علي، هل هو سيارة أو هو نقد أو هو ذهب أو هو غير ذلك. قال وكون راهن، قال وكون راهن جائز التصرف، لأن الرهن نوع تصرف في المال، هو سيتصرف أبو علي في ماله، فلا يصح التصرف إلا من جائز التصرف كالبيع، كما أن البيع لا يصح إلا من جائز التصرف. ومنهم من يعبر باشتراط أن يكون جائز التبرع، يعني أن يكون ممن يصح بيعه وتبرعه، لأنه لا يصح الرهن من سفيه ولا مفلس لعدم صحة بيعهما. يعني لو كان أبو علي مفلسا أو كان سفيها فكان محجورا عليه، فإنه لا يصح رهنه لأنه لا يصح بيعه في ماله، إذن هو لا يصح تصرفه. وكذا أيضا قد يقال أو يضيفون قيدا ويقولون لابد أن يكون يصح تبرعه، فلو كان مكاتبا أو كان عبدا مأذونا له في التجارة، فهنا أبيح له البيع، أبيح له التصرف، لكن لم يبح له ماذا؟ التبرع، لم يبح له التبرع. لذا قالوا لابد أيضا أن يكون ممن يجوز تبرعه. وكذا المميز، لو أبيح له البيع دون التبرع فلا يصح رهنه، لا يصح رهنه. أما ولي اليتيم ونحوه، فهذا إذا كان قد رهن المال لمصلحة اليتيم ونحوه فإن هذا جائز، فإن هذا جائز، فيكون من التصرف لمصلحة اليتيم ونحوه. إذن لولي المال رهن المال عند أمين لمصلحة، كما لو حل الدين على اليتيم ونحوه فرهن الولي مال لليتيم عند المرتهن أو عند الدائن. إذن قولهم هنا ممن يصح بيعه وتبرعه، لا يرد في ذهنك التفريق المشهور بين جائز التصرف وجائز التبرع، لأنهم منهم من يفرق أو يفرقون أحيانا في مواضع بين جائز التصرف وجائز التبرع. فجائز التبرع يخرج كما مر معنا ناظر الوقف والولي، لأنهم ليس لهم أن يتبرعوا من هذا المال، فذكروا هنا جواز التبرع أو صحة التبرع للتفريق بين السفيه والمحجور عليه لفلس، وبين من كان أذن له في التجارة بالتصرف ولم يؤذن له بالتبرع كالمميز والعبد نحوهما. مالكا للمرهون أو مأذونا له فيه، هذا الشرط الثاني، أن يكون الراهن وهو أبو علي في المثال السابق مالكا للمرهون، يعني العين المرهونة، أو مأذونا له فيه، يعني مأذون أو يعني أو أن يكون مأذونا له في التصرف بهذا المرهون. ما الحكم لو كان أبو علي مالكا للمنافع دون العين؟ ما الحكم لو كان مالكا للمنافع دون العين؟ قالوا لو كان يملك المنافع دون العين، كما لو استأجر إنسان شيئا ليرهنه، فإن هذا يصح، فإن هذا يصح بإذن المالك، يصح بإذن المالك. إذا قال أو مأذونا له فيه، إذن الأصل أنه لابد أن يكون مالك للعين. ما الحكم لو كان مالك للمنفع دون العين؟ يصح الرهن إذا كان بإذن من مالك العين، من مالك العين. وهذا له صور، منها أن يكون الراهن قد استأجر عينا فيكون مالكا لمنفعة العين، فله أن يرهن هذه العين بإذن المؤجر، بإذن المؤجر، هذا ملك للمنفعة. عندنا مسألة ثانية تشابهها، أن يكون مالكا للانتفاع، ما صورتها؟ العارية. المستعير مالك للانتفاع، يعني أبيح له الانتفاع لكنه لا يملك المنفعة، ويأتينا إن شاء الله تفريق بين ملك المنفعة وبين إباحة الانتفاع. فإذا كان الراهن قد استعار شيئا ليرهنه بإذن مالكي يعني بإذن المعير فإن هذا يصح، فإن هذا يصح. هل يلزم أن يبين أبو علي للمؤجر وللمعير قدر الدين الذي سيرهن عليه أو سيرهن لأجله هذه العين؟ هل يلزم؟ لا يلزم، لا يلزمه أن يبين، يلزمه أن يستأذنه في الرهن، فيقول استأجرت هذه السيارة استأذنك في رهنها، استعير هذه السيارة استأذنك في رهنها، لكن لا يلزم أن يقول كم الدين، لا يلزم أن يقول كم الدين. ويصح الرهن في كل عين يجوز بيعها، لأن القصد منه الاستيثاق بالدين ليتوصل إلى استيفائه من ثمن الرهن عند تعذره من الراهن، وهذا متحقق في كل عين يجوز بيعها. أحسنت، هذا الشرط كم؟ الرابع كذا؟ لم أسمي الثالث، الثالث أن يكون مالكا مرهون أو قد سميته. المقصود الأول معرفة القدر والجنس والصفة، الثاني كونه راهن جائزة تصرف، الثالث أن يكون مالكا أو مأذونا له، الرابع أن يكون المرهون عينا يجوز بيعها، عينا يجوز بيعها. وذكر مؤلف رحمه الله تعليلا ذلك، لأنه لو لم يجوز بيعها فإنه لن يتمكن من استيفاء الحق من الثمن، لأن المقصود من هذا العقد استيفاء الحق. مر معنا أن العقود المالية قد تكون عقود معاوضات، وقد تكون عقود استيثاق، وقد تكون عقود تبرعات، والرهن عقد توثقة، عقد استيثاق. طيب، قالوا هذا متحقق في كل عين يجوز بيعها، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، لأن ما كان محلا للبيع يعني العين الصالحة لأن تباع كان محلا لحكمة الرهن، لأن محل الشيء لأن محل الشيء محل حكمته، يعني إذا كان الشيء صالحا للبيع فهو صالح للحكمة من أصل العقد، لأن الحكمة من عقد الرهن هو بيع العين عند الحاجة إلى استيفاء، فإذا كان هو محل للبيع كان محلا للحكمة من عقد الرهن، إلا إذا وجد مانع من ثبوت هذا البيع أو كان يفوت بذلك شرط فينتفي الحكم به. هذا يشمل صورا، يستثنى منه رهن المنافع، يستثنى منه رهن المنافع. نعم، عفوا، لماذا لا يجوز رهن المنافع؟ قالوا لا يجوز رهن المنافع لأنها تملك إلى حلول الحق، فلو رهنه أجرة داره شهرا لم يصح لأنه مجهول، لذا استثنوا رهن المنافع. حتى المكاتب لأنه يجوز بيعه ويمكن من الكسب وما يؤديه من النجوم رهن معه، وإن عجز ثبت الرهن فيه وفي كسبه، وإن عتق بقي ما أداه رهنا ولا يصح شرط منعه من التصرف. والمعلق عتقه بصفة إن كانت توجد قبل حلول الدين لم يصح رهنه وإلا صح. حسنت، بارك الله فيك. من المكاتب يا شباب؟ المكاتب العبد الذي اشترى نفسه من سيده بنجوم، يعني بمال منجم إلى أوقات معلومة، فيحل كل نجم في وقته المعلوم، فالمكاتبة لفظة وضعت لعتق على مال منجم إلى أوقات معلومة. إذن المكاتب هو العبد الذي اشترى نفسه من سيده بنجوم على أقساط. قال حتى المكاتب، قوله حتى المكاتب في إشارة لخلاف، لأنها محل خلاف سيأتينا قول الثاني في المسألة. لماذا يصح رهن المكاتب؟ قال لأنه يجوز بيعه، وعلى الضابط المتقدم ما جاز بيعه جاز رهنه، وهذا ضابط فقهي. يعني ما الفرق بين الضابط الفقهي والقاعدة الفقهية؟ والضابط في باب واحد. وما تعرف الضابط الفقهي؟ أحسنت، يعني الضابط حكم فقهي كلي يندرج على فروع متعددة، أو ينطبق على فروع متعددة، أو يندرج تحته فروع متعددة، يعني هو حكم فقهي، كما نقول يستحب كذا يجب كذا، حكم فقهي، لكنه يختلف عن أحكام الفقهية الفروع الخالصة، يختلف عنها بأنه تتفرع عنه فروع، مثل أغصان الشجرة، عندنا الساق ثم عندنا غصن تتفرع منه، فكلما وجد تفرع فهذا يصلح لأن يكون ضابطا، وقد يكون قاعدة أيضا، وبعض القواعد تتفرع عن قواعد عام، والضوابط بعضها يتفرع عن ضوابط عام، وقد يتفرع ضابط عن قاعدة، فكل ما كان تتفرع تحته فروع فهو ضابط. فهنا يصح أن نقول كل عين يجوز بيعها يجوز رهنها هذا ضابط فقهي، وتطبق عليه أو يندرج تحته عدد من الأعيان التي يجوز بيعه. تقول يجوز رهن كذا لأنه يجوز بيعه، ولا يجوز رهن كذا لأنه لا يجوز بيعه، وتذكر الأعيان. طيب، قال حتى المكاتب لأنه يجوز بيعه ويمكن من الكسب. لماذا يمكن من الكسب؟ يمكن من الكسب لأن هذا العبد المكاتب قد ملك الكسب بالكتابة، والكتابة سابقة للرهن، فلا بد أن يمكن من الكسب، يعني يسمح له بأن يتكسب لسداد النجوم التي قد التزم بها. قال وما يؤديه، يعني ما يؤديه المكاتب من النجوم، يعني من هذه الأقساط المالية التي يدفعها ليحرر نفسه وليعتق نفسه، ما يؤديه من النجوم رهن معه. لماذا؟ لأن هذه النجوم ماذا؟ نماؤه، ويأتينا أن النماء تبع للرهن. على المذهب يصح رهن المكاتب. القول الثاني في المسألة وهو اختيار ابن قدامة والشارح أن استدامة القبض شرط فلا يصح رهنه. القول الثاني استدامة القبض شرط فلا يصح رهن المكاتب. لماذا؟ لأن استدامة القبض في حق المكاتب غير ممكنة، لأنها تنافي مقتضى الكتابة، لأن مقتضى الكتابة أن يعتق نفسه فيما إذا بذل النجوم. قال وإن عجز، من الذي عجز؟ المكاتب. عجز عن ماذا؟ عن أداء ما بقي عليه من الكتابة. فإذا عجز عن الكتابة يعود رقيقا، يكون عبدا وليس مكاتبا. ثبت الرهن فيه وفي كسبه إن عجز، نقول إن الرهن ثابت في عينه وثابت في كسبه لأنه نماؤه، والنماء يتبع الأصل. إذن عندنا المكاتب هذا إما أن يعجز وإما أن يعتق، وإما أن يعتق نفسه بأداء النجوم. لذا قال وإن عتق بقي ما أداه رهنا. إذا كان قد عتق المكاتب كان ما أداه بعد عقد الرهن رهنا، يعني هذه النجوم التي كسبها بعد عقد الرهن تبقى رهنا. إذن هو إذا عتق كان له الحكم لو مات، كما لو مات بعد أن كسب شيئا فإن هذا الكسب يظل رهنا وهو قد سقط حكمه، فهذا أيضا مكاتب. إذا عتق فإن ما كسبه قبل عتقه رهن وسقط الرهن في عينه. صورته؟ طيب، قال ولا يصح شرط منعه من التصرف، يعني لا يصح للمرتهن أن يشترط منع المكاتب المرهون من التصرف. نعم. والمعلق عتقه بصفة إن كانت توجد قبل حلول الدين لم يصح رهنه وإلا صح. حسنت. إذا كان العبد المرهون قد علق عتقه على صفة أو على وقت، فلو قال السيد مالك العبد الذي كان قد علق عتقه بقوله إذا جاء رمضان فأنت حر لوجه الله، إذا أراد أن يرهن هذا العبد الذي علق عتقه بدخول رمضان أراد أن يرهنه، ما الحكم؟ قال المعلق عتقه بصفة إن كانت توجد قبل حلول الدين لم يصح رهنه. ننظر متى يحل الدين، إن كان سيحل الدين بعد رمضان فلا يصح هذا الرهن، وإن كان سيحل الدين قبل رمضان صح الرهن. لذا قال إن كانت توجد قبل حلول الدين لم يصح رهنه. لماذا؟ لأنه لن يتمكن من بيع هذا العبد عند حلول الحق، ولن يتمكن من استيفاء الدين من ثمن هذا العبد، إذ لا معنى لهذا الرهن. قال وإلا صح، يعني إن كان الدين يحل قبل الصفة أو الوقت الذي علق السيد العتق بها، إذا كان الدين يحل قبل ذلك فإن الرهن صحيح. لماذا؟ لأنه سيتمكن من بيع هذا العبد واستيفاء الدين من ثمنه، والصفة التي علقها السيد لن توجد لأنه سيباع قبل ذلك. تصور؟ طيب جيد، أي أحد إن شاء الله يكتب لا تنسون. والسؤال تصوروا لا لي طلب إعادة للتوضيح، أما في الفاصل إن شاء الله. طيب سن. ويصح الرهن مع الحق بأن يقول بعتك هذا بعشرة إلى شهر ترهنني بها عبدك هذا، فيقول اشتريت منك ورهنته، لأن الحاجة داعية لجوازه إذن، ويصح بعده أي بعد الحق بالإجماع، ولا يجوز قبله لأنه وثيقة بحق، فلم يجوز قبل ثبوته ولأنه تابع للحق فلا يسبقه. هذا الشرط الخامس من شروط صحة الرهن، أن يكون الرهن مع الحق أو بعده، فلا يصح أن يكون الرهن قبل الحق. وهذا يتضح بأن يقال إن الرهن على ثلاثة أحوال، إن الرهن على ثلاث أحوال، إما أن يكون مع الحق الحال يعني، أو أن يكون بعد الحق، أو أن يكون الرهن قبل الحق. وتصور هذا، قال مع الحق بأن يقول بعتك هذا بعشرة إلى شهر ترهنني بها عبدك هذا، فيقول اشتريت منك ورهنته لأن الحاجة داعية لجوازي إذن. عندنا سبب لثبوت الحق. الآن قلنا في تعريف الرهن إنه توثيقة دين بعين، إذ لابد من وجود دين، يعني لا يتصور ثبوت أو لا يتصور قيام عقد الرهن بدون دين سابق أو مع العقد، إذ لابد من دين، لأن الرهن مقابل للدين. هذا الدين قد يكون ناشئا مع ثبوت الرهن. الدين قد يكون قرضا، وقد يكون ناشئا عن بيع، كما لو كان ثمن مبيع، أو كما لو كان أيضا أجرة عقد إجارة، أو كما لو كان صداقا في عقد نكاح. مر معنا هذا كثيرا، فرقنا بين القرض والدين، وقلنا إن كل قرض دين وليس كل دين قرضا، صح معي؟ إذن السبب الذي نشأ عنه هذا الدين، الذي قد يكون عقد بيع أو عقد إجارة أو عقد نكاح، هذا السبب قد يوجد عقد الرهن معه، يعني في نفس عقد البيع يذكر عقد الرهن، كما مثل المؤلف رحمه الله، فيقول أبو علي لأبي خالد أشتري منك هذه السيارة بمئة ألف دينا علي، على أبي علي، وأرهنك سيارتي هذه إلى أن آتيك بالثمن. فيقول أبو خالد قبلت هذا هذا البيع، يعني يبيعه، وقبلت هذا الرهن. فهنا وجد الرهن مع عقد البيع. قال لأن الحاجة داعية لجوازه. إذن هذا تصوير المسألة. لماذا قلنا بجواز كون الرهن مع عقد مع العقد؟ قالوا لأن الحاجة داعية لجواز ذلك، لأننا لو لم نعقد الرهن مع ثبوت الحق فإننا لن نتمكن من إلزام المشتري بعقده بعد العقد. الآن أبو علي لو لم نصحح أن يرهن مع العقد لن نتمكن من إلزامه برهن سيارته بعد العقد. لو قال أنا لن أرهنك إلا بعد البيع، يعني بعد أن يثبت البيع لهذه السيارة وأملك سيارتك يا أبا خالد سأرهنك سيارتي، ما الذي يضمن لنا أنه سيرهن سيارته؟ فيضيع حق أبي خالد. إذن إذا كان لن يعقد الرهن مع ثبوت الحق فإننا لن نتمكن من إلزام المشتري بعقد هذا الرهن، لأن الخيارة ستكون للمشتري، يعني الخيارة في عقد الرهن وعدمه ستكون للمشتري، والظاهر أن المشتري بعد ذلك لن يبذل الرهن، وبناء عليه سيفوت الحق على البائع، سيفوت الحق على البائع. هذا الدليل، هذا الدليل الذي بنوا عليه هذا الحكم. قال ويصح بعده، يعني يصح أن يكون الرهن بعد عقد البيع. ما دليل ذلك؟ أولا الإجماع، قال بالإجماع، يعني نعقد الإجماع على صحة كون الرهن بعد ثبوت الحق. الدليل الثاني قالوا لأنه دين ثابت تدعو الحاجة إلى الوثيقة به، فجاز أخذها به كالضمان، يعني كما أن الحاجة داعية لاقتران الرهن بالعقد فالحاجة داعية أيضا إلى لحوق الرهن بالعقد كالضمان، لأن الضمان قد يكون متأخرا على العقد، على العقد الذي نشأ عنه الدين. الدليل الثالث أن الله عز وجل يقول وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فجعل الله عز وجل الرهن بدلا عن الكتابة فيكون في محلها ومحلها بعد وجوب الحق. ولأن في الآية أيضا ما يدل على ذلك، وهو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فجعل هذه الكتابة مذكورة بعد الدين بفاء التعقيف، هذا يعني أن التوثيق قد يكون متأخرا عن العقد، والرهن له حكم الكتابة لأنها توثيق. طيب قال ولا يجوز قبله، هذه الحال الثالثة، يعني أن يتقدم الرهن على العقد. قال لأنه وثيقة بحق فلم يجوز قبل ثبوته، ولأنه تابع الحق فلا يسبقه كالشهادة. قالوا هو توثيق للحق فله حكم الشهادة، فلا يجوز أن تسبق الشهادة ثبوت الحق، فكذلك لا يصح أن يسبق الرهن ثبوت الحق. وعندهم قاعدة عامة أن الشيء لا يثبت قبل سببه، لا يثبت قبل سببه، وقد يثبت قبل شرطه، قد يصح بعد السبب قبل الشرط، لكن ولا يصح قبل السبب، وهذه لها نظائر تأتينا إن شاء الله. وأيضا قالوا كالثمن لا يتقدم البيع، هذا كله على المذهب. القول الثاني في المسألة أنه يجوز أن يتقدم الرهن العقد، القول الثاني يجوز أن يتقدم الرهن العقد، وقالوا إنه يحتمله كلام أحمد لأنه وثيقة بالحق فيجوز قبل ثبوت الحق كالضمان، كالضمان، لأن المذهب عندهم يصح أن يكون الضمان قبل العقد. بماذا أجاب المذهب عن القياس على الضمان؟ قالوا في المذهب نفرق بين الضمان وبين الرهن بأن الضمان التزام مال تبرعا بالقول، فيجوز أن يكون في غير حق ثابت كالنذر، يعني هو التزام على سبيل التبرع، بينما الرهن التزام لا على سبيل التبرع إنما هو على سبيل التوثيق والإلزام. ينتقل المؤلف رحمه الله للشرط السادس من شروط صحة الرهن. ويعتبر أن يكون بدين ثابت أو مآله إليه حتى على عين مضمونة كعارية ومقبوض بعقد فاسد، ونفع إجارة في ذمة لا على دين كتابة أو دية على عاقلة قبل الحول، ولا بعهدة مبيع وثمن وأجرة معينين، ونفع نحو دار معينة. حسنت. هذا الشرط السادس من شروط صحة الرهن، وهو أن يكون الرهن بدين ثابت. الدين الثابت كالقرض وثمن المبيع وقيمة المتلف وغير ذلك. قال أو مآله إليه، يعني أن يكون مآل الدين إلى الثبوت أو إلى الوجوب. مثاله ثمن المبيع في مدة الخيار، هو ليس ثابتا في مدة الخيار لكن مآله إلى الثبوت إذا انقضت من مدة الخيار. قال حتى على عين مضمونة كعارية ومقبوض بعقد فاسد. حتى يعني يصح أخذ الرهن حتى على عين مضمونة، ثم يمثل المؤلف رحمه الله بالأعيان المضمونة كعارية ومقبوض بعقد فاسد. عندنا أعيان مضمونة على كل حال، أعيان مضمونة على كل حال، مثل العارية لأنها على المذهب مضمونة مطلقا سواء تعدى أو لم يتعدى، فرط أو لم يفرط، كذا. إذن عارية على المذهب مضمونة مطلقا، وكذا أيضا العين المغصوبة، وكذا المقبوض بعقد فاسد مضمون مطلقا على المذهب، وكذا أيضا رابعا المقبوض على وجه السوم. هذه أعيان مضمونة مطلقا فيصح أخذ الرهن عليها. إذا نلاحظ أن الرهن هنا ليس على دين وإنما هو على عين، ومر معنا أنه توثيقة دين بعين، فهنا الآن لن نوثق الدين بعين، سنوثق العين بعين، لأن هذه العين مآلها إلى أن تكون دينا، لأن المقصود من الرهن التوثيق للحق أو الوثيقة بالحق، وهذا حاصل. فإن الرهن بهذه الأعيان سيحمل الراهن على أدائها، لأنه إذا كان رهن مقابل هذه الحقوق، هذه الأعيان التي لابد أن يؤديها، إذا رهن مقابلها فإنه سيحمل على أداء هذا الحق، فإذا تعذر عليه أداء هذا الحق وبذل هذه العين المضمونة فإنه يستوفى بهذا الدين، بهذا الرهن عن العين المضمونة، يستوفى بهذا أو يستوفى لهذه العين المضمونة من ثمن العين المرهونة، يستوفى لثمن أو يستوفى للعين المضمونة من ثمن العين المرهونة. فهنا إذن هذه العين المضمونة أشبهت ما في الذمة، صار لها حكم ما في الذمة، لأنه لا بد أن يضمنها الراهن. مثالها لو كان قد استعار أبو علي من أبي خالد سيارته، فقال أبو خالد أريد أن ترهنني مقابل هذه العارية، فقال أبو علي أرهنك سيارة أو أرهنك عددا من الكتب أو أرهنك جوالات أو غير ذلك. فهنا بذل أبو علي رهنا في مقابل العارية. لماذا؟ لأن العارية لو تلفت سيضمنها أبو علي مطلقا، سواء تعدى وفرط أو لم يتعدى وفرط. إذن هذه العين سيكون قد يكون مآلها إلى ماذا؟ أن تكون دينا، فأشبهت ما في الذمة. لذا قالوا إنه إذا لم يتمكن من سداد هذه العارية فإن أبا خالد وهو المعير سيتمكن من استيفاء حقه من العين المرهونة. واضح شباب؟ طيب قال ونفع إجارة، قوله نفع إجارة مضمون معطوف على ماذا؟ ونفع إجارة معطوف على معطوف على عين مضمونة، يعني التقدير حتى على عين مضمونة ونفع إجارة في الذمة، لأن العارية والمقبوضة بعقد فاسد معطوفان على ماذا؟ العارية المقبوض بعقد فاسد معطوف على العارية، يعني هو يمثل للعين المضمونة بالعارية والمقبوض بعقد فاسد، ثم يلحق بالعين المضمونة نفع الإجارة في الذمة. واضح؟ معي شباب المضيفين؟ طيب قال ونفع إجارة في الذمة مثل خياطة ثوب وبناء دار وحمل معلوم إلى موضع معين، فهذا كله ثابت في الذمة ويمكن وفاؤه من الرهن لأن يستأجر من ثمنه من يعمله. إذن إذا كان قد استأجر أبو خالد من أبي علي، استأجر من أبي علي نفعه، فقال أستأجرك ما تخيط به ثوبا لي، فسيخيط أبو علي ثوبا لي أبي خالد، فهنا هناك نفع لأبي خالد من أبي علي، قد لا يوفيه أبو علي هذا النفع، فإذا كان أبو علي قد رهنه شيئا فسيبيع أبو خالد هذا المرهون ثم يستأجر بالثمن من يخيط له الثوب. واضح شباب؟ نعم. نقول نفع إجارة في الذمة إذا كان في ذمة أبي علي نفعا، إذا كان في ذمة أبي علي نفع لأبي خالد، كما لو كان قد استأجر أبو خالد أبا علي ليخيط له ثوبا، فهنا النفع لمن؟ لأبي خالد، فيستحق أبو خالد النفع من أبي علي، بذل له الأجرة على أن يخيط له ثوبا، ثم لم يخيط له أبو علي الثوب، وطفق أبو خالد يلاحقه ولم يعطه الأجرة ولم يعطه ثوبه أو لم يبذل العمل الذي قد استأجره عليه، فهنا يريد أبو خالد أن يضمن هذه الأجرة، يضمن هذا النفع الذي قد استأجر أبا علي عليه، فيقول أبو خالد أبي علي ارهني شيئا يكون مقابل هذا النفع، فإذا لم يخط أبو علي الثوب لأبي خالد فهذه العين المرهونة سيبيعها أبو خالد ثم يستأجر بالثمن من يخيط له هذا الثوب. واضح؟ طيب قال ونفع إجارة في الذمة. نعم. أو قرأت ما بعده؟ قرأته. طيب هذه ديون يصح أن يعقد الرهن عليها، وهناك ديون لا يصح أن يعقد الرهن عليها. إذن ذكر أمثلة لما يصح الرهن عليه وهي العين المضمونة ونفع الإجارة في الذمة. عندنا ديون لا يصح الرهن عليها مثل دين الكتابة، قال لا على دين كتابة. لماذا؟ من يعرف؟ لأنه ليس واجبا، لا يجب عليه أن يفي به، لأن العبد يملك تعجيز نفسه سواء كان هذا بإرادته أو طرأ عليه ما يمنعه. إذن قوله لا على دين كتابة لعدم وجوب دين الكتابة، قال أو دية على عاقلة قبل الحول. من يعرف صورة هذه المسألة؟ شبعا أحسنت. في القتل الخطأ وشبه العمد ستكون الدية لا على القاتل وإنما هي على العاقلة ولا تجب عليهم إلا بعد الحول. فهذا الدين لا يجب على العاقلة الآن، لأن منهم من قد يموت وقد يوجد من العاقلة من يولد بعد ذلك، إذن لا يجب الدين على العاقلة الآن، لا يجب إلا بعد الحول. لذا قالوا إنه لا يصح الرهن على دين على العاقلة. قال قبل الحول، مفهومه أنه إذا كان هذا بعد الحول فإنه يصح قولا واحدا. لماذا؟ لثبوت الدين، لثبوت الدين. قال ولا بعهدة مبيع، يعني لا يصح أخذ الرهن على عهدة مبيع. ما صورة عهدة المبيع؟ صورة عهدة المبيع ما المقصود؟ عهدة المبيع، اشترى أبو خالد من أبي علي سيارة، فقال أبو خالد لأبي علي من يضمن لي أن هذه سيارتك حقا؟ قد تكون سيارة أبي محمد أو أبي عمر، ليست سيارتك، فمن يضمن لي عهدة هذه السيارة فيما لو استحقت، تبين أنها مستحقة ليست لك؟ إذن عهدة المبيع يعني ما يقابل هذا المبيع فيما لو تبين أنه مستحق أو نحو ذلك، يعني ما يقابل هذا المبيع إذا طرأ عليه ما يفسخ العقد أو نحو ذلك. فعهدة المبيع قالوا لا يصح أخذ الرهن عليها. لماذا؟ يعني لا يصح لأبي خالد أن يأخذ رهنا على عهدة المبيع الذي اشتراه من أبي علي. واضح شباب؟ ضيعين نعيد ضيعين كلكم جيد واضح أجل مع كل أسف يعني. طيب لا الشيخ تستحق. إذا اشترى أبو خالد من أبي علي سيارة، فقال أبو خالد قد لا تكون هذه السيارة لك، فأريد أن أضمن حقي إذا تبينت أن السيارة لغيرك، فأريد رهنا يكون مقابل هذا الثمن الذي بذلته لك. هذا يسمى عهدة مبيع. قالوا لا يصح الرهن على عهدة المبيع. لماذا؟ قالوا لأن البائع إذا كان قد وثق على عهدة المبيع فكأنه ما قبض الثمن ولا ارتفق به. الآن اشترى أبو خالد من أبي علي السيارة، إذا كان أبو علي سيدفع سيارة أخرى رهنا، هو لا اشترى سيارة ودفع الثمن لأبي خالد، فأبو خالد أخذ الثمن ويقول أبو خالد أعطني رهنا عهدة المبيع، فأبو علي دفع ثمنا ودفع رهنا، فكأنه لم ينتفع بهذه السيارة التي أخذها لأنه دفع مقابلها رهنا، دفع سيارة أخرى وغير ذلك، إذن كأنه ما قبض الثمن ولا ارتفق به. ولأن هذا ليس له حد ينتهي إليه، إذا كان بائع أبو علي يعني قبض الثمن، أحسنت، أبو علي هو الذي قبض الثمن، فإذا كان أبو علي الذي قبض الثمن دفع رهنا لأبي خالد مقابل عهدة المبيع، فهنا كأن أبا علي لم ينتفع بالسيارة التي اشتراها، لم ينتفع بالسيارة التي اشتراها. لماذا؟ لأنه بذل ثمنا وبذل سيارة رهنا، كذا؟ طيب، إذن البائع إذا كان قد وثق على عهدة المبيع وهو أبو علي في المثال السابق، فكأنه لم يقبض الثمن، باع سيارة بمئة ألف ثم دفع سيارة أخرى رهنا، فدفع سيارة رهنا وكان قد باع سيارة، فهنا لم يتنعم بهذا الثمن لأنه دفع رهنا أيضا. وأيضا قالوا لأن هذا ليس له حد ينتهي إليه، فهذا يعم ضرره بمنع البائع من التصرف فيه، فهنا سيعم الضرر لأن البائع سيمنع من التصرف، لأن هذا المبيع الآن سيكون عليه عهدة، فلا نعلم إلى متى سيظل هذا الرهن محبوسا عند ماذا؟ عند المشتري، لا نعلم، لأنه سيظل يقول إن هذا الذي قد بعتني إياه قد يكون لغيرك، فأريد أن ترهنني عهدة المبيع. إلى متى؟ ليس هناك حد ينتهي إليه فيكون هناك ضرر. قال ولا بعهدة مبيع، قال وثمن وأجرة معينين ونفع نحو دار معينة. أيضا لا يصح أخذ الرهن بعوض غير ثابت في الذمة، إذا كان العوض ليس ثابتا في الذمة وإنما هو ثمن معين أو أجرة معينة في إجارة ومعقود عليه فيها، يعني في الإجارة إذا كان في منافع عين معينة كدار معينة وعبد معين ودابة معينة لحمل شيء معين إلى مكان معلوم، فهنا الذمة لم يتعلق بها في هذه الصور حق واجب، لأن الحق قد تعلق بالعين ولم يتعلق بالذمة. وهنا تعلق الحق بالعين لا يجعل هذا الحق سيؤول إلى الوجوب في الذمة، وإنما هو مرتبط بالعين. إذن الحق في أعيان هذه الأشياء، وينفسخ عقد الإجارة على هذه الأعيان بتلف هذه الأعيان، إذن لن يؤول الحق إلى الثبوت في الذمة لأنه مرتبط بالعين. يحتاج مثال أو واضح؟ واضح؟ طيب مثال جيد. قال: وثمن وأجرة معينين ونفع نحو دار معينة. لو كان قد استأجر أبو خالد من أبي علي عين معينة، استأجر منه سيارته المعينة ودفع له أجرة، فقال أبو خالد لأبي علي: أريد أن ترهنني مقابل هذه السيارة. فهنا إذا رهن أبو علي أبا خالد عينا، فإنها إذا تلفت هذه السيارة فإنه سيتمكن ماذا؟ أبو خالد من استيفاء ماذا؟ مقابل هذه العين من الرهن. وهذا لا يصح. لماذا؟ لأنها إذا تلفت العين المؤجرة لم يكن هناك حق على المؤجر، ليس هناك حق على المؤجر، لأن الإجارة ستنفسخ بتلف العين المؤجرة. فإذا كان الحق مرتبطا بالعين كالعين كالسيارة المؤجرة، فتلف العين لن يجعل هناك دينا، لن يجعل هناك دينا ثابتا في ذمة ماذا؟ المؤجر. إذن لن يؤول الحق إلى التعلق بالذمة، بل هو مرتبط بالعين، هو مرتبط بالعين مطلقا. فإذا كان مرتبطا بالعين فإذا لا يصح الرهن عليه. نعم. ويلزم الرهن بالقبض في حق الراهن فقط، لأن الحظ فيه لغيره، فلزم من جهته كالضمان في حق الضامن. ويصح رهن المشاع لأنه يجوز بيعه في محل الحق، ثم إن رضي الشريك والمرتهن بكونه في يد أحدهما أو غيرهما جاز، وإن اختلف جعله حاكم بيد أمين أمانة أو بأجرة. عقد الرهن هل هو عقد لازم أو جائز؟ هو لازم في حق الراهن، جائز في حق المرتهن. إذن هو لازم في حق أبي علي وجائز في حق أبي خالد. قال: يلزم الرهن بالقبض. متى يلزم الرهن؟ بالعقد أو بالقبض؟ يلزم بالقبض. إذن للمرتهن أو لمن اتفق على أن يكون الرهن بيده أن إذا قبض المرتهن أو قبض من اتفق على أن يكون الرهن بيده فإن العقد يلزم. إذن قوله: ويلزم الرهن بالقبض فيما إذا وجد القبض من المرتهن من أبي خالد أو من العدل واتفق على أن يكون الرهن عند أبي محمد، لأن الحق نعم وبناء عليه لو كان قد استناب المرتهن الراهن في القبض، لو قال أبو خالد لأبي علي الذي قد رهن شيئا عنده: أنيبك في أن تقبض هذه السيارة نيابة عني، هل يعد الرهن لازما لحصول القبض أو لا يعد لازما؟ لا يعد لازما، لأنه لا بد من القبض من المرتهن أو ممن استنابه. فلو أناب المرتهن الراهن في القبض فإنه لم يحصل القبض حقيقة، فلا يلزم الرهن بعده. واضح؟ لذا قال: ويلزم الرهن بالقبض في حق الراهن فقط، يعني اللزوم يكون في حق الراهن، لأن الحظ فيه لغيره، يعني الحظ في عقد الرهن للمرتهن وليس للراهن، فلزم من جهته كالضمان في حق الضامن، وهو جائز في حق المرتهن لأن العقد لحق المرتهن وحده، فكان له أن يفسخه كالمضمون له، كما أن للمضمون أن يفسخ عقد الضمان. ما حكم رهن المشاع؟ يصح رهن المشاع. لماذا؟ لأنه يجوز بيعه في محل الحق. لو كان أبو علي مالكا لربع سيارة فرهن ربع السيارة عند أبي خالد، رهن مشاعا، فإنه يصح رهنه، لأنه يجوز أن يباع هذا الربع فيجوز رهن هذا الربع، فيصح رهنه كما يصح رهن المفرز. ثم إن رضي الشريك، إذا كان أبو علي قد ملك سيارة وكان قد شارك فيها عبد الرحمن، يمكن أبو خالد كان أبو علي قد شارك في السيارة عبد الرحمن، فيملك أبو علي من السيارة ربعها، يملك عبد الرحمن منها ثلاثة أرباع. فهنا رهن أبو علي السيارة عند أبي خالد ولا يملك منها إلا الربع. طيب قال عبد الرحمن سيارتي أملك منها ثلاثة أرباع. نقول الرضي الشريك. قال أبو عبد الرحمن أرضى أن تكون السيارة عند أبي خالد. الرضي الشريك بأن تكون السيارة عند المرتهن أو العكس، رضي المرتهن أبو خالد بأن تكون السيارة عند الشريك عند عبد الرحمن فإنه يجوز. وكذا لو رضي الشريك وهو عبد الرحمن أو المرتهن بأن تكون السيارة عند ثالث عند أبي محمد فإن هذا جائز، لأن الحق للمرتهن وللشريك لا يخرج عنهما، فما ما تراضي عليه فإنه يجوز. قال وإن اختلف. قال أبو عبد قال عبد الرحمن أريد السيارة عندي لأني أملك ثلاثة أرباعها، وقال أبو خالد بل أريد السيارة عندي لأني المرتهن، فاختلف. فهنا يجعل الحاكم السيارة عند أمين، ويجتهد الحاكم في كون هذه السيارة عند الأمين على سبيل الأمانة أو بأجرة. لماذا نصير إلى هذا الحكم؟ لماذا؟ لأن المالك وهو عبد الرحمن لا يلزمه أن يسلم ثلاثة أرباع السيارة لأنه لم يرهنها، لا يلزمه أن يسلم هذا النصيب من السيارة للمرتهن، والمرتهن وهو أبو خالد لا يلزمه أن يترك هذا الرهن وهو ربع السيارة عند المالك عند عبد الرحمن. فهنا يقوم الحاكم مقامهما في حفظ هذا المال لهما، فيجتهد الحاكم في الأصلح لهما من كون يجعل هذا المال أمانة بيد أمين أمانة أو بأجرة. ويجوز رهن المبيع قبل قبضه غير المكيل والموزون والمذروع والمعدود على ثمنه وغيره عند بائعه وغيره، لأنه يصح بيعه بخلاف المكيل ونحوه، لأنه لا يصح بيعه قبل قبضه فكذلك رهنه. يفرع المؤلف رحمه الله على الضابط الفقهي المتقدم، ما هو أنه ما جاز بيعه جاز رهنه. يفرع عليه أنه يجوز رهن المبيع قبل قبضه إذا كان يجوز بيعه قبل قبضه، وأما إذا كان لا يجوز بيعه قبل قبضه كالمكيل والموزون والمعدود والمذروع وبقي أمران مرت معنا في فصل القبض التصرف في المبيع قبل قبضه، المكيل والموزون والمذروع والمعدود والمبيع بصفة أو رؤية متقدمة. إذن قوله غير المكيل والموزون والمذروع المعدود تضيف عليها ومبيع بصفة أو رؤية متقدمة. قال يجوز رهن المبيع قبل قبضه، لماذا؟ لأنه يصح بيعه فيصح رهنه، كما أنه يصح رهنه بعد القبض. هذا على المذهب. وتذكرون القول الثاني في المسألة في فصل القبض أيضا، القول الثاني في المسألة هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز رهنها قبل قبضها، يجوز رهنها قبل قبضها. قال على ثمنه، يرهن المبيع على ثمنه. لماذا؟ لأن الثمن صار دينا في الذمة والمبيع صار ملكا للمشتري، فيجوز أن يرهنه بالثمن كغيره من الديون، كغيره من الديون. إذن إذا اشترى أبو علي من أبي خالد سيارة بمائة ألف والثمن دين على أبي علي، فالسيارة ملكها من؟ أبو علي. فقال أبو خالد أريد رهنا للدين الذي عليك وهو مائة ألف. قال أبو علي السيارة هذه رهن عندك، السيارة التي قد اشتراها منه، لذا قال على ثمنه، يعني يصح أن يرهن المبيع على ثمنه، يعني مقابل الثمن، يعني الدين هو الثمن، لأن الثمن صار دينا في الذمة والمبيع هذه السيارة صارت ملكا لأبي علي، فيجوز لأبي علي أن يرهن هذه السيارة بالثمن وهو مائة ألف كما لو كان هذا الدين ناشئا عن غير عقد البيع. قال على ثمنه وغيره، يعني كما لو كان الدين ناشئا عن غير الثمن، عن غير ثمن المبيع، يعني لو كان أصلا أبو خالد يطالب أبا علي بدين آخر وقال أرهنك هذه السيارة فلا بأس. قال عند بائعه وغيره، أيضا لأبي علي أن يرهن السيارة عند أبي خالد أو عند عبد الرحمن له أن يفعل ذلك. لماذا؟ لأن هذا المبيع ما لم يكن مكيلا أو موزونا أو مذروعا معدودا أو مبيعا بصفة ورؤية متقدمة هذا يصح بيعه، فإذا صح بيعه صح رهنه، بخلاف ما لو كان قد اشترى أبو علي من أبي خالد مئة صاع من التمر وهذه الصوع من التمر تفتقر إلى توفية فهي مكيلة، هل لأبي علي أن يرهنها عند أبي خالد أو غيره؟ ليس له ذلك لأنه لا يصح له بيعها قبل قبضها. يا شباب طيب، قال لأنه لا يصح بيعه قبل قبضه فكذلك رهنه. يبني على ذلك أيضا أن ما لا يجوز بيعه قال كالوقف وأم الولد ويلحق بها أيضا، يعني عندنا أعيان لا يجوز بيعها فلا يجوز رهنها مثل أيضا الوقف وأم الولد وأيضا الحر يجوز بيعه فلا يجوز رهنه، كذلك المصحف وكذلك المجهول والآبق والكلب، هذه كلها أعيان لا يصح بيعها فلا يصح رهنها لعدم حصول مقصود الرهن منه، لأن مقصود الرهن استيفاء الدين من هذا من ثمن هذا الرهن، وما لا يجوز بيعه لا يمكن فيه ذلك. وما لا يجوز بيعه كالوقف وأم الولد لا يصح رهنه لعدم حصول مقصود الرهن منه إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع، فيصح رهنهما مع أنه لا يصح بيعهما بدونه، لأن النهي عن البيع لعدم الأمن من العاهة، ولهذا أمر بوضع الجوائح وبتقدير تلفها لا يفوت حق المرتهن من الدين لتعلقه بذمة الراهن. أحسنت. عندنا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما، هذان لا يصح بيعهما قبل بدو الصلاح بدون شرط القطع، يجوز البيع بشرط القطع كما مر معنا في باب بيع الأصول والثمار، لا يجوز بيعها لكن يجوز رهنها، فهي مستثنات. لذا قال إلا، قال فيصح رهنهما مع أنه لا يصح بيعهما بدونه. الضمير في بدونه يعود على لا شرط القطع، يعني مع أنه لا يصح بيع الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع فيهما. لماذا فرقنا بين البيع والرهن هنا؟ لأن النهي عن البيع إنما كان لعدم الأمن من العاهة، ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الحوائج بوضع الجوائح، وبتقدير التلف فيهما فإنه لا يفوت حق المرتهن من الدين، لأن الدين يتعلق بذمة الراهن، فهذه يصح رهنها ولو جاءها تلف، فإن هذا التلف لن يفضي إلى النزاع لأن الدين ثابت في ذمة الراهن ابتداء. فمتى حل الحق فإنهما يباعان، وإذا كان المرتهن قد اختار تأخير بيعهما فإن له ذلك، وهذا الحكم من مفردات المذهب. ويصح رهن الجارية دون ولدها وعكسه ويباعان، ويختص المرتهن بما قابل الرهن من الثمن. أيضا ذكر المؤلف رحمه الله مما يستثنى من ضابط ما يجوز بيعه يجوز رهنه عند المسألة رهن الجارية دون ولدها. لماذا؟ لأنه لا يجوز بيع الجارية دون ولدها ولا بيع الولد دون أمه، مع ذلك جاز رهنهما، لذا قال يصح رهن الجارية دون ولدها وعكسه. ما العكس؟ يعني يصح رهن الولد دون أمه حتى وإن كان صغيرا، لأن الرهن لا يزيل الملك، لأن الرهن لا يزيل الملك، فلا يحصل بذلك تفرقة بين الأم وولدها، ولأنه يمكن أن تسلم الجارية مع ولدها أو أن يسلم الولد مع أمه. قال ويباعان، يعني إذا دعت الحاجة إلى بيع أحدهما فإنه يباع معه الآخر، لأن عندنا محظور وهو بيع الجارية دون ولدها، يعني التفريق بين الوالدة وولدها. فقد يرد على هذا القول وهو صحة الرهن أنه إذا أفضى عقد الرهن إلى البيع فهل سنبيع الجارية دون ولدها أو الولد دون أمه؟ قال ويباعان، يعني عند الحاجة إلى البيع لابد أن يباع كلاهما، لابد أن يباع كلاهما، إذا دعت الحاجة إلى بيع أحدهما بيع معه الآخر. لماذا؟ لأن الجمع في العقد ممكن والتفريق حرام، فلذا نحن سنصحح الرهن مع إيجاب بيعهما كليهما عند الحاجة إلى البيع. قال ويختص المرتهن بما قابل الرهن من الثمن، إذا بيعت الجارية مع ولدها فإن حق المرتهن يتعلق بقدر قيمة الرهن من الثمن فقط، يعني بيعت الجارية مع ولدها والتي قد رهنت الجارية فقط الأم دون الولد، الولد لم يرهن، فهنا نقول إذا كانت الجارية رهنا وكانت قيمة الجارية 100 مع أنها ذات ولد وقيمة الولد 50، فإذا بيعت الجارية مع ولدها فكم نستحق من الثمن؟ الثلث. يستحق المرتهن من الثمن الثلثين، لأن نسبة قيمة الجارية إلى مجموع الجارية مع الولد الثلثان، فيستحق المرتهن من الثمن من بيع الجارية مع الولد الثلثان، يستحق الثلثين النسبة. نعم. قال يختص المرتهن بما قابل الرهن من الثمن. إذن الثمن الذي بيعت به الجارية مع ولدها، ننظر كم نسبة قيمة الجارية إذا كانت هي المرهونة من الثمن كاملا، فهذه النسبة يستحقها من هذا الثمن. لابد أن يباع كلاهما كما ذكرنا، لن تباع لوحدها، تباع مع الولد، فننظر كم قيمتها وحدها وكم قيمة الولد وحده. النسبة، النسبة من مجموع الجارية مع الولد. ولا يلزم الرهن في حق الراهن إلا بالقبض كقبض المبيع، لقوله تعالى فرهان مقبوضة، ولا فرق بين المكيل وغيره، وسواء كان القبض من المرتهن أو من اتفق عليه. والرهن قبل القبض صحيح وليس بلازم، فللراهن فسخه والتصرف فيه. طيب أحسنت. عندنا على المذهب تفريق بين انعقاد عقد الرهن بالعقد وبين لزوم عقد الرهن بالقبض. فالعقد يحصل بالإجابة والقبول، واللزوم يحصل بالقبض، هذا على المذهب. والقول الثاني في المسألة أن العقد يلزم، أن الرهن يلزم بالعقد لا بالقبض. القول الثاني في المسألة أنه يلزم الرهن بمجرد العقد مطلقا، لأنه عقد يلزم بالقبض فيلزم قبله كالبيع، يعني قياسا على البيع. هناك قول ثالث وهو رواية عن الإمام أحمد أنه يلزم بمجرد العقد في كل المبيعات إلا المكيل والموزون. لذا نص المؤلف رحمه الله على قوله ولا فرق بين المكيل وغيره. قال ولا يلزم الرهن في حق الراهن إلا بالقبض كقبض المبيع، لقوله تعالى فرهان مقبوضة. فقد وصف الله عز وجل الرهن هنا بكونه مقبوضا. والدليل الثاني قالوا لأنه عقد إرفاق فيفتقر إلى القبول، فافتقر إلى القبض كالقرض. قال ولا فرق بين المكيل وغيره، هذا رد على القول الآخر الذي يفرق بين المكيل والموزون وغيرها من المبيعات، فيقول إنه يلزم بمجرد العقد في كل المبيعات إلا المكيل والموزون. قال وسواء كان قبضه من المرتهن أو من اتفق عليه، وهذا يفيدك أنه لو كان قبضه من الراهن بإذن من المرتهن لم يلزم، إذا نص على المرتهن أو من اتفق عليه، واضح؟ قال والرهن قبل القبض صحيح وليس بلازم، فللراهن فسخه والتصرف فيه. إذا رهن أبو علي السيارة عند أبي خالد لدين سابق فاتفق على الرهن لكن لم يدفع أبو علي السيارة لأبي خالد، فله أن يفسخ ويرجع بهذا الرهن، لكن إذا أقبض أبو علي السيارة لأبي خالد فليس له أن يرجع. فإن تصرف فيه بنحو بيع أو عتق بطل، وبنحو إجارة أو تدبير لا يبطل، لأنه لا يمنع من البيع. الآن عندنا تصرف من الراهن في هذه العين المرهونة قبل القبض ليس بعد قبض، عندنا تصرف على نوعين، تصرف قبل قبض وتصرف بعد قبض. أما قبل قبض فإن تصرف أبو علي وهو الراهن بالعين المرهونة ببيع كما لو باع السيارة التي قد رهنها قبل أن يقبضها أبا خالد، فإنه يبطل عقد ماذا؟ الرهن. وكذا لو كان قد رهنه عبده ثم اعتقه قبل أن يقبضه إياه، فإنه يبطل عقد ماذا؟ الرهن. إذا تصرف الراهن بما ينقل الملك عن العين المرهونة، أو كان قد رهن الراهن العين المرهونة لمرتهن آخر قبل أن يقبض المرتهن الأول، فإنه يبطل الرهن الأول. كان أبو علي قد رهن سيارته عند أبي خالد، ثم قبل أن يقبض أبا خالد السيارة رهنها عند عبد الرحمن وأقبضه إياها، فهنا يبطل الرهن الأول، يبطل الرهن. بل حتى لو لم يقبض أبو علي عبد الرحمن السيارة، اتفق معه على رهن جديد، يبطل الرهن الأول. لماذا؟ لأن هذا الرهن يعني العين المرهونة قد خرج عن إمكان استيفاء الدين من ثمنه، لأنه قد تعلق به عقد جديد. سؤال جيد ولا أدري. جيد. يقول أبو علي ما حكم التكليف في هذا؟ لا أجزم، لكن قد يكون ظاهر كلامهم أنه جائز، لأنه يجوز له الرجوع عن هذا العقد لأنه عقد جائز، فله أن يبيع وله أن يرجع وله أن لا يقبض حتى يقبضه إياه. قالوا بنحو إجارة أو تدبير. التدبير مصدر دبر العبد والآمة تدبيرا إذا كان قد علق عتقه بموته، لأنه يعتق بعد ما يدبر سيده، يعني بعد ما يموت السيد. إذا كان الراهن قد تصرف في العين المرهونة بإجارة أو بتدبير فإنه لا يبطل عقد الرهن. لماذا؟ لأن هذا لا يمنع من البيع، فلا يمنع صحة الرهن. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني لأنه لا يمنع ابتداء الرهن، فلا يقطع استدامته كاستخدامه، يعني كما لو استخدم العين المرهونة فإن هذا لا يقطع أيضا، فإنه لا يمنع صحة الرهن، فإنه لا يمنع صحة الرهن. واستدامته أي القبض شرط في اللزوم للآية وكالابتداء، فإن أخرجه المرتهن إلى الراهن باختياره ولو كان نيابة عنه زال لزومه لزوال استدامة القبض، وبقي العقد كأنه لم يوجد فيه قبض، ولو آجره أو أعاره لمرتهن أو غيره بإذنه فلزومه باق. فإن رده أي رد الراهن الرهن إليه أي إلى المرتهن عاد لزومه إليه، لأنه أقبضه باختياره فلازم كالابتداء ولا يحتاج إلى تجديد عقد لبقائه. أحسنت. على المذهب استدامة القبض ليس شرطا للصحة وإنما هو شرط للزوم. وين الذي قال إنه شرط للصحة؟ تقدم معنا ابن قدامة الذي قال إنه لا يصح رهن المكاتب لأن الاستدامة شرط للصحة وليس شرطا للزوم. هنا على المذهب استدامة القبض شرط في اللزوم للآية لقوله تعالى فرهان مقبوضة. قال وكالابتدائي، لأن استدامة القبض إحدى حالتي الرهن، إحدى حالتي الرهن، فكان القبض فيه شرطا كالابتداء. إذن عندنا في القبض عندنا حالتان، ابتداء القبض واستدامة القبض. فكما أن ابتداء القبض شرط للزوم العقد فإن استدامة القبض شرط للزوم العقد، لذا قال وكالابتداء. يرد على المذهب أن الهبة القبض في ابتدائها يثبت الملك، يثبت الملك، لذا قالوا إذا ثبت الملك استغنى عن القبض ثانيا. يعني إذا كان قد وهب أبو علي أبا خالد سيارته هبة قبل أن يقبضه السيارة له أن يرجع للمذهب، لأنه لا تلزم الهبة إلا بالقبض. أقبضه السيارة لزمت الهبة، رجعت السيارة إلى أبي علي لأي سبب من أسباب، زال القبض من أبي خالد، فهل لأبي علي أن يرجع؟ ليس له أن يرجع. فورد على المذهب لماذا تفرقون بين الهبة والرهن؟ قال المذهب نفرق بينهما بأن الهبة تزيل الملك عن الواهب، تزيل الملك عن أبي علي، بينما في الرهن لا يزول الملك عن الراهن بل هو باقي في ملك الراهن. والرهن يراد للوثيقة ليتمكن من بيعه واستيفاء دينه من ثمنه، فإذا لم يكن في يده لم يتمكن من بيعه، فهذا دليل اشتراط استدامة القبض للزوم الرهن. ما الحكم فيما إذا كان المرتهن قد أخرج العين المرهونة إلى الراهن باختياره؟ رهن أبو علي سيارته عند أبي خالد قبل الإقباض، الرهن ليس لازما صحيح؟ بعد الإقباض الرهن لازم، ليس لأبي علي أن يرجع. أخرج أبو خالد السيارة إلى أبي علي، هي سيارة أبي علي باختياره ليس رغما عنه، فما الحكم؟ زال اللزوم لأبي علي أن يرجع. لما رجعت السيارة إلى أبي علي قال أبو علي رجعت عن الرهن لأن السيارة صارت في يدي الآن، زال القبض منك يا أبا خالد أيها المرتهن. إذن فإن أخرجه المرتهن إلى الراهن باختياره، قوله باختياره قيد يحترز به عما لو أخرجه بغير اختياره، كما لو أزيلت يد المرتهن يعني أبا خالد عن السيارة بغير حق، كما لو غصبت منه أو سرقت منه أو أباق العبد أو ضاع المتاع أو نحو ذلك، فإنه لا يزول لزوم الرهن، يعني يظل الرهن لازما لأن يد المرتهن على العين المرهونة ثابتة حكما فكأنها لم تزل وإن زالت حقيقة. قال ولو كان نيابة عنه زال لزومه لزوال استدامة القبض. يعني حتى ولو كان أبو خالد أناب أبا علي عنه في القبض، قال اقبض عني يعني أو دع هذه السيارة عندك نيابة عني، وهو الراهن له أن يرجع، للراهن أن يرجع. اي نعم. قال ولو كان نيابة عنه زال لزومه، يقول زال لزومه بعوده إلى الراهن لزوال استدامة القبض. إذن لأن استدامة القبض شرط في اللزوم وقد زالت، فالمشروط ينتفي بانتفاء الشرط، زال الشرط فيزول المشروط، فيبقى العقد كأنه لم يوجد فيه قبض. إن نعود إلى حالة العقد بين إبرامه وقبل الإقباض، قال ولو آجره أو أعاره لمرتهن أو غيره بإذنه فلزومه باق. أبو علي رهن عمارة يملكها عند أبي خالد رهنا، ثم كان أبو علي أراد أن يؤجر العمارة لأبي خالد، أو كان أراد أن يعيره العمارة إعارة، فإذا أعار أو أجر الراهن العين المرهونة للمرتهن فهنا لا يزال العقد لازما. لماذا؟ لأن القبض مستدام، القبض مستدام، لا لم تزل العين باقية في يد المرتهن. معي شباب لضيعته؟ طيب. قال فلزومه باق. لماذا؟ لأن هذا التصرف بالإجارة أو الإعارة للمرتهن، وكذا التصرف لغير المرتهن بإذن المرتهن في كلتا الحالتين، هذا التصرف لا يمنع البيع فلا يفسد القبض، هذا التصرف لا يزيل البيع لأنه سيتمكن من البيع ولو كانت معارة أو مؤجرة. إذا استأجر، إذا استأجر المرتهن الرهن أو استعار المرتهن الرهن، فإن هذا لا يخرج المرهون بذلك عن الرهن لأن القبض مستدام بيده. ويرد علينا أنه قد وجد الآن عقدان، عقد الرهن وعقد الإجارة أو الإعارة، فالآن العين تحت أبي خالد بموجب عقد الرهن أو بموجب عقد الإجارة أو الإعارة؟ بكليهما لا مانع، فتكون يده سلطت على هذه العين بموجب عقد الرهن أولا ثم بعقد الإعارة أو الإجارة، ولا مانع من ذلك. إذن لا تنافي بين العقدين، لكن إذا نفرق هنا تفريق يسير، يد المرتهن على العين المرهونة يد أمانة، فإذا كان أبو علي قد أجره العين المرهونة فلا تزال يده يد أمانة، لكن لو أعاره العين المرهونة تنقلب يده إلى يد ضمان لأن المستعير ضامن مطلقا. يعني هنا فقط نضيف قيد أننا سنقلب يد المرتهن في صورة الإعارة إلى يد ضمان لأن العارية مضمونة مطلقا. قال فإن رده أي رد الراهن الرهن إليه أي إلى المرتهن عاد لزومه إليه لأنه قبضه باختياره فلزم كالابتداء ولا يحتاج إلى تجديد عقد لبقائه. في الصورة السابقة التي فيها إخراج للعين المرهونة من المرتهن إلى الراهن، أن السيارة أعادها أبو خالد إلى أبي علي، فهنا زال اللزوم لكن لم يبطل العقد صح؟ ثم أعاد أبو علي السيارة لأبي خالد يرجع اللزوم، هل نحتاج إلى عقد جديد؟ لا نحتاج إلى عقد جديد لأن العقد السابق لم يطرأ عليه ما يبطله، فأشبه ما لو تأخر القبض عن العقد، كما أنه لو أخر القبض لا إشكال لا يبطل العقد، فكذلك في هذه الحالة يبطل العقد. نعم. ولو استعار شيئا ليرهنه جاز، ولربه الرجوع قبل إقباضه لا بعده، لكن له مطالبة الراهن بفكاكه مطلقا، ومتى حل الحق ولم يقضه فللمرتهن بيعه واستيفاء دينه منه، ويرجع المعير بقيمته أو مثله، وإن تلف ضمنه الراهن وهو المستعير ولو لم يفرط المرتهن. أحسن. عندنا مسألة وهي أن الراهن لا يملك عينا ليرهنها وإنما استعار عينا ليرهنها، تذكرون مرة معنا قضية أنه لو استأجر شيئا ليرهنه أو استعار شيئا ليرهنه فهو لابد من إذن المالك المؤجر أو المعير. هنا أبو علي يريد أن يرهن سيارة لأبي خالد عند أبي خالد لكنه لا يملك السيارة، فاستعار من عبد الرحمن سيارة، فقال ولو استعار شيئا ليرهنه جاز. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا استعار من الرجل شيئا يرهنه على دنانير معلومة عند رجل سماه إلى وقت معلوم ففعل أن ذلك جائز. هل يلزم أبا علي أن يوضح الدين لأبي خالد؟ عفوا، هل يلزم أن يوضح الدين لعبد الرحمن الذي قد استعار منه؟ لا يلزمه، سواء بين الراهن المستعير الدين للمعير أو لم يبين، سواء بين الدين أو لا، لكن لو كان أبو علي قد عين المرتهن قال سأستعير منك السيارة لأرهنها عند أبي خالد فرهنها عند أبي محمد لم يصح لم يصح. لماذا؟ لأنه لم يؤذن له في الرهن عند غير أبي خالد. فلو لم يسمي أبا خالد لا إشكال، لكن إذا سمى أبا خالد لا يصح له أن يرهن عند غيره. قال ولربه الرجوع قبل إقباضه. من الرب هنا؟ رب العارية. فالمراد أن لي عبد الرحمن في المثال السابق أن يرجع عن عقد العارية قبل أن يقبضه إياه، له أن يرجع قبل إقباضه كما لو كان هذا قبل العقد. قال لا بعده، يعني بعد أن يقبض عبد الرحمن السيارة لأبي علي ثم يقبض أبو علي السيارة لأبي خالد، فهنا ليس له الرجوع، ليس له الرجوع، يعني ليس لأبي ليس لعبد الرحمن أن يقول رجعت عن هذا العقد، والعقد الآن ترتب على العقد العارية عقد رهن كذا، ليس له أن يرجع، لكن له لعبد الرحمن أن يطالب أبا علي بأن يفك الرهن من أبي خالد، لأن الرهن هو عين ماله. إذا قال لكن له مطالبة الراهن بفكاكه مطلقا، قوله مطلقا يعني سواء كان الدين الذي على أبي علي حالا أو مؤجلا، وسواء كان في محل الحق يعني قد بلغ أجله أو كان قبل محل الحق، فله أن يطالب بفكاك الرهن مطلقا. لماذا؟ لأن عقد العارية ليس عقدا لازما، عقد العارية ليس عقدا لازما. إذا حل الحق ولم يقضه، حل وقت سداد الدين ولم يقضي أبو علي الدين لأبي خالد، فهنا لأبي خالد أن يبيع السيارة التي قد استعارها أبو علي من عبد الرحمن. قال فللمرتهن بيعه يعني العين مرهونة واستيفاء دينه منه، له أن يبيع السيارة ويأخذ الدين من قيمة السيارة. طيب السيارة لعبد الرحمن يعني كذا، ماذا لعبد الرحمن؟ قال ويرجع المعير بقيمته أو مثله، يكون هناك ضمان على الراهن على أبي علي. الضمان هذا إما أن يكون بالمثل إذا كانت العين مثلية، أو أن يكون بالقيمة إذا كانت العين متقومة. قال بقيمته أو مثله، لكن ليس لعبد الرحمن أن يرجع على أبي علي بما بيعت به السيارة. قد تباع السيارة بمائة ألف لكنها لا تساوي لثمانين ألفا، قد تباع بمائة ألف وهي تساوي مائة وعشرين ألفا، فليس له أن يطالب أبا علي بالقيمة سواء زادت أو نقصت، وإنما يطالبه بالضمان مثلا كانت أو قيمة، يعني القيمة بغض النظر عن قيمة بيع هذه العين التي قد استوفينا منها الدين. قال وإن تلف، يعني تلفت العين المرهونة التي هي ملك للمعير، يعني سيارتك يا أبي خالد مشوك متعاطف يعني مع السيارة. قال ضمنه الراهن وهو المستعير، سيضمن الراهن وهو أبو علي السيارة مطلقا. قال ولو لم يفرط المرتهن، المرتهن يده يد أمانة أليس كذلك، فينبغي ألا يضمن إذا تلفت بلا تعدي ولا تفريط. فنقول أنت يا أبا خالد لا ضمان عليك إذا لم تتعدى أو تفرط، لكن أنت يا أبا علي تضمن السيارة مطلقا. لماذا؟ لأن يدك يد ضمان مطلقا، لأن العارية مضمونة مطلقا. نص على هذا الإمام أحمد رحمه الله، وهذا متصور في مسألة العارية. لكن لو كانت المسألة في الإجارة وتلفت فإنه لا يضمن، فإنه لا يضمن الراهن إذا كان هذا بغير تعدي ولا تفريط منه. نعم. ولا ينفذ تصرف واحد منهما أي من الراهن والمرتهن فيه، أي في الرهن المقبوض بغير إذن الآخر، لأنه يفوت على الآخر حقه، فإن لم يتفقا على المنافع لم يجوز الانتفاع وكانت معطلة، وإن اتفقا على الإجارة أو الإعارة جاز. أحسنت. يقول الراهن والمرتهن لا ينفذ تصرف واحد منهما في العين المقبوضة هذه، إذا كانت العين المرهونة مقبوضة فإنه لا ينفذ تصرف واحد منهما بغير إذن الآخر. إذن عندنا تصرف الراهن وعندنا تصرف المرتهن. رهن أبو علي سيارته عند أبي خالد، نبدأ بتصرف أبي علي وهو الراهن وهو مالك العين. إذا كان قد تصرف في هذه العين المرهونة بعد القبض بغير إذن المرتهن، بغير إذن أبي خالد، بتصرف يمنع ابتداء العقد، كما لو وهب هذه العين أو وقف هذه العين أو باعها أو رهنها أو جعلها عوضا في صداق أو طلاق فإن هذا تصرف لا يصح، فإنه لا يصح. لماذا؟ لأن هذا التصرف من الراهن يبطل حق المرتهن في العين المرهونة، فيبطل حقه من الوثيقة. يقولون الوثيقة يريدون بها، ما يريدون بها الوثيقة يعني وثيقة التخرج، يريدون بها استيفاء الحق من العين المرهونة، يعني توثيق الحق بالعين المرهونة. طيب، قال وهذا التصرف إذا لم يكن عتقا فهو ليس تصرفا مبنيا على السراية والتغليب، لأن يعني التصرف بالعتق هو المبني على السراية والتغليب، فهذا التصرف من الراهن لا يصح بغير إذن المرتهن، كما لو فسخ الرهن. لو قال أبو علي بعد أن أقبض الرهن لأبي خالد فسخت، فإنه لا يقبل منه ذلك. إذا انتهينا من تصرف الراهن، ننتقل إلى تصرف المرتهن. قال بغير إذن الآخر. إذن لا، قبل أن ننتقل تصرف المرتهن نقول التصرف بالإذن. إذا كان قد تصرف الراهن بالعين المرهونة بإذن المرتهن، لأنه قال بغير إذن الآخر، مفهومه إذا كان بالإذن جاز. فإذا كان قد وهب الراهن، وهب أبو علي هذه العين المرهونة لآخر بإذن من أبي خالد، أو وقف العين المرهونة، أو رهنها، أو جعلها عوضا في صداق، فإنه يصح هذا التصرف، لأن منع أبي علي من هذا التصرف إنما كان لتعلق حق أبي خالد في هذه العين المرهونة، وقد أسقط أبو خالد حقه في هذه المرهونة لما أذن في هذا التصرف. إذن أذن أبو خالد فصح تصرف أبي علي، ماذا نصنع بعقد الرهن؟ يبطل عقده الرهن. لماذا؟ لأن هذا التصرف من أبي علي يمنع الرهن ابتداء، لأنه قد أزال عنه الملك فامتنع معه دواما. طيب، ما الحكم فيما لو باع أبو علي العين المرهونة بإذن أبي خالد؟ يصح البيع أو لا يصح؟ يصح البيع. الثمن يكون لمن؟ باع أبو علي العين المرهونة بإذن من أبي خالد. أحسنت، نقول يصح البيع ويؤخذ دين أبي خالد من ثمن المبيع، والباقي يكون لأبي علي. فإذن أبي خالد بالبيع ليس إسقاطا لحقه من الرهن، هو أذن بالبيع لكن لا يعني هذا أنه يسقط حقه من الرهن، فلا دلالة في إذنه بالبيع على الرضا بإسقاط حقه من الرهن، ولا مقتضى لتأخير وفائه، فيجب أن يدفع له الدين من ثمن هذا العين، من ثمن هذه العين المرهونة، إن لم يتفق على المنافع. عندنا مسألة التصرف وعند مسألة الانتفاع. الأصل في الانتفاع أنه لا ينتفع الراهن من العين المرهونة، وأما انتفاع المرتهن فمقيد في مسألة خاصة ستأتينا. إذا لم يتفق على الانتفاع فإنه لا يجوز لواحد منهم أن ينتفع بالعين المرهونة، تبقى معطلة. لذا قال فإن لم يتفق على المنافع. إذا كانت العين المرهونة لا تحتاج إلى مؤنة، يعني لا تحتاج إلى دفع ما تحفظ به هذه العين المرهونة كالدار والمتاع ونحوه، فهنا لا يجوز للمرتهن وهو أبو خالد أن ينتفع بالعين المرهونة بغير إذن الراهن، وهذا بلا خلاف. لماذا؟ لأن الرهن ملك لمن؟ ملك للراهن، فكذلك النماء ملك للراهن، فليس لأبي خالد وهو المرتهن أن ينتفع به. طيب، إذا أذن الراهن للمرتهن بالانتفاع فإنه يجوز ذلك بشرط ألا يكون، من يعرف هذا الشرط؟ إذا أحد عرف هذا الشرط إن شاء الله نختصر الدرس، إذا ما أحد عرف تعزيرا إن شاء الله نواصل باب الرهن. جيد، الأصل سؤال له أهمية. طيب، السؤال الآن، إذا كان قد أذن أبو علي لأبي خالد بالانتفاع بهذه العين المرهونة مرتهن، أنتوا نرجع من أول. إذا كان قد أذن أبو علي وهو الراهن لأبي خالد وهو المرتهن بالانتفاع بغير عوض، فإنه يجوز له ذلك بشرط. في حالة لا يجوز له ذلك، ما رأيكم؟ يعني هذا عام صحيح، لكن عنده شرط خاص مرتبط بالباب السابق. لا، مرتبط بالباب المتقدم. أحسنتم أيوة كيف أنتم عشان ذكرتوا باب القرض يعني كيف. طيب إذا كان الدين لأبي خالد على أبي علي عبارة عن قرض فإنه ليس له أن يأذن له في الانتفاع. لماذا؟ لأن هذا القرض سيجر نفعا، لأن الآن أبا خالد، لأن أبا خالد قد أقرض أبا علي قرضا وأخذ مقابل هذا القرض رهنا، فإذا أذن أبو علي لأبي خالد بالانتفاع فسيعود القرض لأبي خالد مع انتفاع بالعين المرهونة، فيكون هذا القرض قد جر نفعا. إذن يجوز أن ينتفع المرتهن بالعين المرهونة بإذن الراهن بشرط ألا يكون الدين قرضا، فإن كان قرضا لم يجوز. فإن كان الرهن ثمن مبيع، أو إذا كان الرهن بثمن مبيع أو أجرة دار أو دين غير قرض، فأذن له الراهن في الانتفاع جاز له ذلك. ما الحكم إذا انتفع المرتهن بالرهن بغير إذن الراهن؟ الحكم أن عليه الأجرة، وتكون هذه الأجرة في ذمة المرتهن كالغاصب. إن كانت الأجرة من جنس الدين فإنه يسقط من الدين بقدر الأجرة بالمقاصة بشرط المقاصة. إذا تلف الرهن وكان الرهن قد انتفع به المرتهن بغير إذن الراهن فإن المرتهن يضمن الرهن مطلقا. لماذا؟ لأنه قد تعدى بانتفاعه بهذا الرهن بغير إذن المالك كالوديعة، كما لو كان قد انتفع بالوديعة. طيب قال فإن لم يتفق على المنافع لم يجز الانتفاع. إذا تكلمنا الآن عن انتفاع المرتهن بالعين المرهونة، ننتقل إلى انتفاع من؟ ها شباب، الراهن. الراهن أيضا ليس له الانتفاع بالرهن، لا باستخدام ولا بغير ذلك، ولا بسكنة للعين المرهونة، وليس له أن يتصرف فيه أيضا بإجارة ولا إعارة ولا غير ذلك إلا برضا المرتهن، وأيضا لا يملك ذلك المرتهن بغير رضا الراهن. قال لم يجز الانتفاع وكانت معطلة. تتعطل هذه العين المرهونة لماذا؟ لأنها عين محبوسة، فلم يمكن للمالك أن ينتفع بها كالمبيع المحبوس عند البائع على قبض ثمنه. فإذا ثبت هذا فإن المتراهنين يعني الراهن والمرتهن إذا لم يتفق على الانتفاع بهذه العين المرهونة لم يجز لواحد منهما الانتفاع، وكانت منافع هذه العين المرهونة معطلة. فإذا كانت دارا أغلقت، وإذا كان عبدا أو غيره تعطلت منافع حتى ينفك الرهن، إذا لم يتفقا يبقى معطلا. طيب إن اتفق من الحكم؟ قال وإن اتفق، وهذا يفيد أنه لا ينفرد أحدهما بالتصرف، لأنه لا ينفرد بالحق، ليس للراهن أن ينفرد وليس للمرتهن أن ينفرد، فلابد أن يتفقا. قال إن اتفق على الإجارة أو الإعارة جاز. لماذا؟ لأن مقصود الرهن الاستيثاق بالدين، واستيفاء الدين من ثمن المرهون عند تعذر استيفائه من ذمة الراهن، وهذا لا ينافي الانتفاع، يعني هذا الانتفاع لا ينافي المقصود من عقد، فهذا لا ينافي الانتفاع بالعين المرهونة ولا إجارتها ولا إعارتها، فيجوز أن يجتمع يعني الانتفاع والإعارة والإجارة كانتفاع المرتهن به. طيب نكمل إلى عتق الراهن ثم نتوقف، أو إلى النماء، ما رأيكم؟ إلى النماء توكلنا على الله. بسم الله. ولا يمنع الراهن من سقي شجر وتلقيح ومداوات وفصد وإنزاء فحل على مرهونة، بل من قطع سلعة خطرة، إلا عتق الراهن المرهون فإنه يصح مع الإثم، لأنه مبني على السراية والتغليب، وتؤخذ قيمته حال الاعتاق من الراهن، لأنه أبطل حق المرتهن من الوثيقة، وتكون رهنا مكانه لأنها بدل عنه. وكذا لو قتله أو أحبل الأمة بلا إذن المرتهن أو أقر بالعتق وكذبه. يقول الأصل أن العين المرهونة إذا لم يتفق على الانتفاع تبقى معطلة، لكن إذا أراد الراهن أن يحفظ هذه العين المرهونة، كما لو كان قد رهن شجرا فأراد سقيه أو تلقيحه، أو رهن حيوانا فمرض أو عبدا فمرض وأراد مداواته بعلاج أو فصل نحو ذلك، فإن له ذلك. قال وإنزاء فحل على مرهونة، قوله إنزاء فحل على مرهونة مفهومه أنه لو كان الرهن فحلا فإنه ليس له أن يطرق هذا الفحل غيره، لأنه لابد بغير رضا المرتهن، لأن هذا انتفاع لا مصلحة للرهن فيه. يعني إنزاء فحل على المرهونة فيه مصلحة للعين المرهونة، قد تحمل فتلد فيزيد الرهن، لكن أن يطرق الفحل المرهون حيوانا آخر فهذا لا مصلحة فيه للرهن، فليس للراهن إطراق الفحل بغير رضا المرتين لأنه انتفاع لا مصلحة للرهن فيه، فهو كالاستخدام كما لو استخدم الرهن، إلا إذا كان الفحل يتضرر بترك الإطراق فيجوز له ذلك لأنه كالمداوات له. يجوز ليس للراهن عفوا ليس للمرتهن أن يمنع الراهن من هذه الأشياء، لماذا؟ لأن فيها مصلحة للرهن وزيادة له، وهذا فيه زيادة في حق المرتهن من غير ضرر عليه. قال بل من قطع سلعة خطرة، يعني يمنع الراهن من قطع أصبع زائد أو من قطع سلعة فيها خطر من مرهون، لأن هذا يخاف عليه من القطع، بخلاف ما لو كان به أكلة فإنه يخاف من تركها فله أن يقطعها، بل يخاف من تركها لا من قطعها. قال إلا عتق الراهن المرهون. ما حكم عتق الراهن للمرهون؟ قال يصح مع الإثم، يصح مع الإثم، يصح حكم وضعي إثم حكم تكليفي. لماذا أصححوه مع الإثم؟ قال لأنه مبني على السراية والتغريب، هذا دليل التصحيح، هذا دليل التصحيح، فهو اعتاق من مالك تام الملك فينفذ كعتق المستأجر، كعتق المستأجر، ولأن العتق مبني على السراية والتغليب بدليل أنه ينفذ العتق في ملك الغير فينفذ في ملكه من باب أولى. هذا دليل الآن الصحة، دليل الصحة. ما دليل التحريم؟ ليس للراهن عتق الرهن لأن هذا العتق يبطل به الراهن حق المرتهن من الوثيقة، وهذا فيه إضرار بالمرتهن. يصح عتق الراهن للمرهون مع الإثم مطلقا سواء كان الراهن موسرا أو معسرا، سواء كان موسرا أو معسرا. والقول الثاني في المسألة أنه لا يصح عتقه مطلقا موسرا كان أو معسرا. قال وتؤخذ قيمته حال الاعتاق من الراهن. إذا صححنا هذا العتق أين حق المرتهن من هذه العين المرهونة، من هذا العبد المرهون؟ قال نأخذ قيمة العبد المعتق يوم العتق، إن ننظر وقت العتق كم كان يساوي، فهذه القيمة تؤخذ من الراهن. لماذا؟ نقول إننا نقدر العبد وقت العتاق لأنه وقت الإتلاف، لأنه وقت الإتلاف. قال لأنه أبطل حق المرتهن من الوثيقة وتكون رهنا مكانه لأنها بدل عن هذا، كله إذا لم يأذن المرتهن، فإن أذن فإنه يصح العتق ويسقط حقه من الوثيقة ولا قيمة له. إذا أذن يصح العتق ولا إثم على الراهن ويبطل الرهن. قال وكذا لو قتله، يعني لو قتل الراهن العبد بقصاص استحقه عليه فإنه يبطل كذلك. قال أو أحبل الأمة بلا إذن المرتهن أو أقر بالعتق وكذبه، في هذه الحالة أيضا يكون على الراهن القيمة للمرتهن سواء كان موسرا أو معسرا، فإن كان معسرا فتكون قيمته في ذمته. ونواصل إن شاء الله في المجلس القادم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.